أخذنا أيضا سنة أخرى مختلف فيها مختلفا فيها. نعم، هل يقدم عند الهوي إلى السجود يديه أم ركبتيه؟ فما هو الذي يقدمه عبد الله؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. فقيل يقدم يديه، وقيل يقدم ركبتيه، وقيل مخير، والأقرب إن شاء الله أنه يقدم يديه. لحديث البراء ولأثر ابن عمر في الباب كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، وجاء مرفوعا، ومن أهل العلم من يصحح أيضا مرفوع. ورجح البيهقي رحمه الله أن المحفوظ الموقوف، وأما المرفوع فلا يثبت. وهكذا أيضا لما جاء عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، وأنه أدرك الناس وهم يضعون أيديهم قبل ركبهم. فهذه آثار في الباب تدل على المقصود مع حديث البراء. وأما حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فما حاله؟ ما حال هذا الحديث؟ وهو نص يعتبر، لا يثبت، من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن أبي هريرة، ومحمد هذا ضعيف. هذه جملة أدلة من يقول بتقديم اليدين. والشيخ الألباني ذكر حديثا أيضا استدل به هنا كما أفادنا بعض الإخوان، قال مسألة تقديم أو قال قلت الشيخ الألباني وهنا سنة مهجورة ينبغي التنبيه عليها الاهتمام بفعلها، وهي ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه ثم يسجد. هذه السنة يقول مهجورة، وهي المجافاة بين اليدين عند الهوي إلى السجود، ويريد أن يصل إلى السنة الأخرى وهي تقديم اليدين. هذه سنة يقول مهجورة، نعيدها، كان يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه ثم يسجد، طبق هذه السنة. وقالوا جميعا صدقت، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه ابن خزيمة بصحيحه بسند صحيح وغيره. إذا عرفت هذا وتأملت معي معنى الهوي الذي هو السقوط مع مجافاة اليدين عن الجنبين، تبين لك بوضوح لا غموض فيه أن ذلك لا يمكن عادة إلا بتلقي الأرض باليدين وليس بالركبتين. ففيه دليل آخر على ضعف حديث وائل، حديث وائل تقدمت الإشارة إليه، وأنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مداره على شريك، تفرد به شريك، والشريك كما تعلمون في أفراده كلام أهل العلم، لهم كلام في أفراده وهو مختلط. فإذن هذا الحديث أيضا يضم للأدلة، يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه ثم يسجد، قال الشيخ رحمه الله. وإذا عرفت هذا وتأملت معي معنى الهوي الذي هو السقوط مع مجافاة اليدين عن الجنبين، تبين لك بوضوح لا غموض فيه أن ذلك لا يمكن عادة إلا بتلقي الأرض باليدين وليس بالركبتين. ففيه دليل آخر على ضعف حديث وائل، والله أعلم تماما منه. أحسنت، الذي أفادنا بهذا جزاه الله خيرا، فهي فائدة طيبة في الباب. فهذا هو الراجح إن شاء الله، وهي مسألة خلافية. فعندنا ظواهر الأدلة تدل على هذه السنة، تقديم اليدين على الركبتين، وعندنا آثار، وفي المقابل أولئك أيضا عندهم بعض الآثار، الذين يرون تقديم الركبتين على اليدين عندهم بعض الآثار. وهكذا أيضا القول بالتخيير لعدم ترجح الأدلة، قالوا بالتخيير، فإن الأدلة جاءت بذا وذاك، ومثل هذه تجد عادة كثير من العلماء يرى التخيير فيها إذا لم يظهر شيء. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون أحدهم كبير، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا ركع وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. يعني تريد أنه في إشارة، ولا هذا في الصحيحين واضح، حين يركع حين يرفع. نعم، بس الأحاديث التي جاءت أكثر حين يرفع حين يكبر حين يعني يهوي إلى السجود حين يرفع من السجود، كلها فيها حين، وحين معلومة من الظروف التي تفيد ما ذكر البخاري رحمه الله تعالى وما أشار إليه، باب يهوي بالتكبير حين يسجد. فأخذنا مسألتين ولا زلنا في أحاديث الباب لم نكملها. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، وكان يبغض أهل الأهواء ويحرج على من كان من أهل الأهواء أن يقوم من مجلسه ولا يجلس في مجلسه، وهذا هو الحكم بالنسبة لأهل الأهواء الذين يرغبون في حضور حلقات أهل السنة والاستفادة من أهل السنة، أنه لا يمكن من الجلوس، ولا سيما إذا كان من المشاغبين لا يمكن من الجلوس إلا إذا جاء متوخياً وقاصداً للحق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فلا بأس أن يصبر عليه ليسمع الخير ويستفيد من الخير ولعل الله يهديه. أما إذا أراد أن يأتي يتعلم النحو فقط أو يتعلم المصطلح أو يأخذ بعض الفنون عن أهل السنة فلا يمكن، يطرد، فليس له محل عند أهل السنة، لأنه ما جاء لقصد الحق، جاء للاستفادة وأخذ العلم فقط، وما هو حول الاستقامة على المنهج السلفي، وإنما عند أصحابه قصور في بعض الفنون فأراد تكميل علمه، فهذا لا يمكن من الجلوس ويطرد. إذا رؤيت المصلحة في ذلك ولم تكن هناك مفسدة، ولا سيما في مثل هذه المجالس العامة وهذه الأزمنة، فربما تكون مفسدة من طرده، واصبر عليه وأرسل له من يقول له أننا لا رغبة لنا في حضورك عندنا، من غير أن تقول يا فلان امشي ما معك هنا، خطأ، ربما تقلب عليك الأمور أو تقلب عليك الأمور ويستغل ذلك أعداؤك عليك، فترسل له شخصا ويحصل المقصود بالإرسال، يحصل المقصود بالإرسال، ولا سيما نحن في زمن تعلمون أهله المتربصين بنا فهم يتمنون أن يحصل مثل هذا، انظروا كيف يصنعون مع الناس، انظروا إلى شدتهم وإلى غلوهم وإلى وإلى إلى آخر ذلك، للتنفير عنك ما دام أنك ستصل إلى المقصود جيد. وكان السلف لهم الهيبة ولهم المكانة والصولة صولتهم، وإذا تكلموا مثل هذا وطردوا اعتبر غيرهم من أهل الهوى، والهجر لأهل الهوى كان قائما وكانوا حقراء. أما الآن فربما معهم دول ومعهم أيضا كذلك من يحمي ظهورهم، فيستعمل السياسة التي يصل بها الشخص إلى مقصوده ويعمل بما كان عليه السلف بأسلوب آخر يصل إلى المقصود. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب، نعم، بن أبي حمزة. ما اسم أبي حمزة؟ دينار، أحسنت. وكنيته، كنية هذا، نعم، أبو نصر شعيب، كنيته أبو نصر أبو بشر، أحسنت، نعم، هذا يحيى بن أبي كثير أبو نصر، شعيب كنيته أبو بشر، وأبوه اسمه دينار، شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن دينار. عن الزهري، وهذا يتكرر، تفضل، محمد بن مسلم كنيته أبو بكر. قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره. هذا فيه رد على بعض بني أمية الذين تركوا بعض التكبير، فأبو هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، فيكبر حين يقوم حين إلى آخر ذلك، وقد أنقص بعض بني أمية بعض التكبير خلاف السنة، وأبو هريرة أحيى السنة وقد استخلفه بعض الأمراء مروان على المدينة فكان يعمل بالسنن، وإن كان الأمراء بعضهم على خلاف آدم بن أمية. فلا يمنع الشخص هيبة الناس أن يعمل بالحق أو يقول الحق. فإن أرادك الأمير على هذا فالحمد لله، وإن أرادك على ما يريده مع مخالفة السنن ومخالفة الحق فاترك له وظيفته وأنت في حل ويأتي بغيرك. فإن أحب أنك تصلي بالناس على هدي رسول الله كان بها، وإلا لا يمنعك من إقامة السنن محبة المسجد والإمامة، تريد إمام وتتصدر وممنوع من كذا فعل كذا لا تفعل كذا إلى آخر ذلك، وأنت أسير هذا المسجد تركه لهم يا أخي، وسيخلف الله سبحانه وتعالى غيره من المساجد، ومن ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه. فلا تكن أسيرا للوظيفة ولا تكن أسيرا لشيء، كن أسيرا للحق، يوجهك الحق حيث أراد الله سبحانه وتعالى، يوجهك الحق حيث أراد صاحبه وهو الله جل وعلا. أما نكون أسراء لبعض الوظائف وبعض الأعمال هذا لا يصلح من السني ولا يليق به. أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم، هذا وجه الشاهد، فيكبر حين يقوم، باب يهوي بالتكبير حين يسجد، سيأتي ما بعد المقصود، يعني المقصود من الحديث، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، هذا النص على الموطن الذي أراده، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، فهذه سنة لا زال يعمل بها أهل الإسلام ولله الحمد، كثير منهم يعملون بهذه السنة وهو التكبير حين الهوي. وقد سمعت الخلاف بين العلماء، قال ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس بين في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حين يفرغ حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف الذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا، ما هي إن وما هي اللام، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا، هذه يقول تفسيرية عبد الله، يقول عبد الله إن تفسيرية عند من؟ عند من؟ ما هي إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام، ما عبد الله مخففة من الثقيلة، كيف عرفت أنها مخففة؟ باللام، أحسنت، باللام التي بعدها. وهكذا أيضا وجود الناسخ هذا، فإنها إذا خففت ودخلت على جملة فإن صدر هذه الجملة يكون ناسخا، هذا هو الأصل، وقد يكون غير ناسخ وهو قليل، قليل وجود غير الناسخ، وإلا الأصل أن إذا خففت جاء بعدها وجاء بعدها الجمل إن كانت فعلية فتصدر بالفعل الناسخ، ولا بد من الإتيان باللام للتفريق بينها وبين النافية، للتفريق بين المخففة من الثقيلة وبين النافية. قال رحمه الله هذه صلاة رسول الله حتى فارق الدنيا، وقد شرح فيها أبو هريرة كثير مما كان يعمله، أي في هذا الحديث احتوى حديثه على كثير مما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فأتى على كثير من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. قال وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنهم، من الذي قال، من هؤلاء الذي ذكرهم، الذين ذكروا البخاري بصيغة التثنية؟ نعم، أبو بكر وأبو سلمة، أحسنت. قال، هذا مرفوع بالسند المتقدم لا يقال معلق، وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنجِ الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، خص وعمه عليه الصلاة والسلام. هذا دعاء فيه تخصيص وفيه تعميم، فذكر التخصيص أولا ثم عمم والمستضعفين من المؤمنين. هذا الحديث فيه مسألة سالفة متقدمة ورد على مخالفين في هذه المسألة، أنه لا بأس من ذكر الأسماء في الدعاء، وأنه لا يبطل الصلاة ولا يكره، فإن من أهل العلم من رأى أنه يكره والصلاة صحيحة، ومن أهل العلم من رأى أن الصلاة باطلة بتعيين الأسماء وذكر الأسماء والتنصيص عليها. الصحيح أن الصلاة صحيحة لهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص وذكر أسماء معينة: الوليد وسلمة وعياش، فلا تبطل الصلاة بذكر الأسماء في الدعاء خلافا لبعض أهل العلم. قال: والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له آنذاك، ثم أسلموا بعد ذلك، ففيه جواز الدعاء للمسلمين وعلى الكافرين، فلا بأس بذلك. فهذه سنة إذا حصلت شدة على أهل الإسلام فيدعى لهم بالتفريج ورفع هذه النازلة التي نزلت بهم، ويصلى ويقنت، صلى ويقنت. إذا قرر علماؤنا أن هذه نازلة يقنت لها يقنت لها. ومن العجيب أنها حصلت نازلة في هذا الزمن لأهل السنة، هم خيار خلق الله فيما نحسبهم والله حسيبهم، وأبى بعض المخاذيل من الحزب الجديد أن يقنت لهم، وقنت لهم بعض الحزبيين وتعاطفوا معهم، وهؤلاء ربما يصلون خلف أئمة أهل السنة ويرسلون أيديهم، ولا تطيب أنفسهم أن يرفع يديه ويدعو لأهل السنة، والله إنه يرسل، صلي خلف أهل السنة ويرسل ويأبى أن يدعو، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فهم أشد بغضا لنا ربما من غيرهم، فعندهم حنق وحماقة، حنق وحماقة، جمعوا بين الحنق وبين الحماقة، وما أكثر الجهل فيهم. وإلا هذه نازلة يا أخي، نحن لو حصل عليكم شيء يستحق أن يدعى لكم سندعو لكم، ونحن ندعو لكم بالهداية، وأن الله يهديكم ويصلح حالكم ووفقكم لتوبة، فإن موتكم على خلاف الصواب يضركم، وخلاف ما كنتم عليه من الحق يضر. فأهل السنة رحمة للناس، أما أهل البدع عذاب على المسلمين، والله عذاب على المسلمين، ورجس ابتلى الله سبحانه وتعالى العباد بهم، بأهل البدع، كما قال ابن حزم: إن الله ابتلى المسلمين بالرافضة والصوفية فهم بلوى، ما في إلا صبر، غيروا وأحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى، فلذلك استحقوا أن يقول لهم رسول الله يوم القيامة: سحقا سحقا لمن غير وبدل، فيطردهم ويبعدهم، فهم بلاء. أعداء السنن أهل الأهواء، أعداء السنن. وإلا هذه السنة ما يمنعك يا أخي فرصة لتطبيقها، سنة تؤجر على تطبيقها، ويدل على تعاطفك مع إخوانك المسلمين أهل السنة. إذا شدوا على بعض أهل الأهواء فإن عاطفة الإسلام موجودة، موجودة، وليس بغض أهل الأهواء كبغض الكافرين المتمحضين في الكفر أبدا، هذا ما هو موجود. مع ذلك نبغضه ونبغض الأهواء التي يأتون بها، لكن لا يجوز أن يسوى هذا بالكافر ويكون بغضه كبغض الكافر. وهؤلاء والعياذ بالله ما عندهم فقه في هذا الجانب. والشاهد من الحديث ما تقدم، وهو قوله ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ففيه بيان ابتداء التكبير وهو عند الانتقال. قال: حدثنا علي ابن عبد الله. من هو هذا علي؟ ها عندك المديني. كنيته أبو الحسن، علي ابن عبد الله المديني أبو الحسن. ما حال أبيه؟ ضعيف، سئل عنه قال الوالد ضعيف. قال حدثنا سفيان غير مرة، من سفيان هذا؟ نعم بن عيينة، علي عن سفيان بن عيينة. قال حدثنا سفيان غير مرة، ما إعراب غير مرة؟ طيب مفعول مطلق، وأيضا ها ظرف، ما في مانع في غير وقت، في أكثر من وقت غير مرة. قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك أبو حمزة يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، فهو بشر يجري عليه ما يجري على البشر من السقوط ومن الأمراض وغير ذلك من الأمور، لكن الله شرفه بأعظم ما يشرف به الجنس البشرية، النبوة. هذا شرف عظيم، شرف الله به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، وإلا هو بشر كما قال عن نفسه إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فيعتريني ما يعتريكم، ولكن الله فضله سبحانه وتعالى على غيره بالنبوة وبالخير. هناك أشياء ربما لا تكون عندهم، أكرمه الله سبحانه وجعلها من خوارق العادة في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلها من دلائل النبوة أيضا فيه. قال يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس، فجحش شبه الأيمن، أي قشط حتى خرج شيء من اللحم، وزيلت اللحمة، فجحش شبه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فيه زيارة المريض وعيادة المريض، عيادة أهل الفضل إذا مرضوا يستفيدون منه في زيارتهم لا في مرضه، وفي حضوره عندهم في صحته يستفيدون من أفعاله ويستمعون أقواله عليه الصلاة والسلام، هذه زيارة وفيها علم استفادوا وخرجوا بفائدة عظيمة. قال فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداً، هذه فائدة الآن استفادوها وضبطوا الأمر وهم يركزون على أفعاله للنقل، صلى بنا قاعداً، استفادوا أنه لا بأس أن يصلي الشخص وهو مريض قاعداً ولا حرج عليه ولا تثريب، صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب، هذه صلاة المريض الذي لا يستطيع القيام. فصلى بنا قاعدا وقعدنا، وهذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه كان إذا صلى الإمام قاعدا فينبغي لمن خلفه أن يقعد، وإن كان صحيحا لا علة فيه، يصلي قاعدا خلف الإمام، قد فعل ذلك الصحابة خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم وأمرهم بذلك لما قام بعضهم أمرهم بالجلوس، لكن هذا الحكم كان في ابتداء الأمر ثم نسخ، فإذا صلى الإمام قاعداً فيصلي من خلفه قيامة، سواء كان لعلة طارئة أو لعلة موجودة دائمة فيه كان يكون أعرج أو لا يستطيع أن يقوم من خلقته لا يستطيع أن يقوم، أو أصيب ببعض العلل وصار هذا هو حاله الدائم، فيصلى خلفه قاعد قائم، يصلي خلفه شخص قائماً، وإن كانت هذه العلة غير طارئة فإن من أهل العلم من له تفصيل، فإن كانت العلة طارئة صلوا خلفه قياماً، صلوا خلفه قعوداً، وإن كانت غير طارئة من خلقته فيه عرج وهذه علة غير طارئة يصلوا قعوداً خلفه، صلون قعوداً في العلة غير الطارئة، وأما العلة أو يصلون قياماً في العلة غير الطارئة ويصلون قعوداً في العلة الطارئة، يقعدون معه إذا قعد، والصحيح أنهم يقومون مطلقاً ولا يصلح الصلاة خلفه على هيئته وعلى حالته وصفته، بل يخالفونه، هذه مخالفة جائزة، هذه مخالفة جائزة قد جاء النص بجوازها، وإلا الأصل متابعة الإمام فلا تختلف عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا صلى قاعد يصلي قعودا هذا هو الأصل، لكن قد جاء ما يخصص هذا الحكم، فتبقى الأحكام الأخرى على المتابعة إلا في النية، فإن النية فلا يشترط فيها المتابعة الإمام، فإنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض، وهذا اختلاف نية. وأما الأفعال فلا تجوز مخالفة الإمام فيها، هذا الأصل. ومن الأفعال القعود، لكن جاء ما يخصص ذلك. قال رحمه الله: فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان: مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان: كذا جاء به معمر. قلت: نعم. قال: لقد حفظه كذا. قال الزهري، وهذا يدل على حفظ سفيان رضي الله تعالى رحمه الله تعالى وقوة حفظه. قلت: نعم. قال: لقد حفظه كذا. قال الزهري: ولك الحمد، حفظته من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج: وأنا عنده جحش ساقه الأيمن. والشاهد من الحديث ما تقدم، الإشارة إلى التكبير، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، والفاء تفيد التعقيب. وهكذا يدل والله أعلم فيه إشارة، أما نص ما فيه نص على ما تقدم ذكره، وهو باب يهوي بالتكبير حين يسجد، ما هو ظاهر، ولكن فيه إذا كبر، إذا أراده أن يكبر، والله أعلم. ينظر إيش قال الحافظ في هذا الحديث، هل ذكر شيئا يتعلق به ووجه الدلالة منه؟ وإذا سجد فاسجدوا، وما فيه وضوح مثل الأول حديث أبي هريرة.